بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد ولعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن سكوت المعصوم وعدم ردعه عن السيرة يدل على الإمضاء، وهذه الدلالة قائمة على أساسين: على أساس العقل وعلى أساس ظاهر الحال. وقلنا أيضا أن هذين الأساسين لا ريب في انطباقهما وتماميتهما بالنسبة للسيرة الفقهية، أما بالنسبة للسيرة الأصولية التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الظاهري في فرض الشك، يعني إثبات الحجية لبعض الأمارات والظنون التي يعمل العقلاء بها، هذه السيرة قد يستشكل في تطبيق هذين الأساسين، الأساس العقلي والأساس الاستظهاري، على مثل هذه السيرة. والاستشكال ذكرناه بالأمس، وحاصله وخلاصته أن سيرة العقلاء على العمل بالأمارة الفلانية، افرضوا خبر الثقة أو قول اللغوي أو أي شيء، إن أريد بها سيرتهم على العمل بهذه الأمارة في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية، فهذه ليست سيرة على الحجية بمعناها الأصولي، يعني المنجزية والمعذرية، هذه لا تفيدنا بإثبات الحكم الظاهري عن الحجية. وإن أريد بها سيرتهم على العمل بهذه الأمارة في مجال الأغراض التشريعية، هذه سيرة على الحجية بالمعنى الذي نريده، ما يخالف، لكن هذه سيرتهم على العمل بهذه الأمارة وحجية هذه الأمارة في مجال أحكامهم هم، لا في مجال أحكام الشارع. لم تنعقد سيرتهم على العمل بخبر الثقة في مجال أحكام الشارع، في مجال أحكامهم هم انعقدت سيرتهم، وهذا لا يمس الشارع، حتى لو لم يكن الشارع راضيا بهذه السيرة ليس المفروض به أن يردع عنها، لأنه لا علاقة لها به. هم فيما بينهم في مجال أحكامهم جعلوا شيئا حجة بينهم وبين مأموريهم، لم يجعلوا شيئا حجة بين الشارع وبين مأموريه، حتى يمس، حتى تكون هذه السيرة تمس الشارع وتفوت أغراضه. إذن فلا يمكن أن نعتبر سكوت الشارع حينئذ عن مثل هذه السيرة دليلا على الإمضاء، لا علاقة لها بالشارع، سكت لم يرضع، لكن في نفس الوقت غير راضي، هو لا يرضى بأن يكون بينه وبين مأموريه مثلا خبر الثقة حجة، مو راضي. قل ليش ما قلت؟ يقول ما قلت لأنه مو يمي، هم بينهم وبين مأموريهم جعلوا خبر الثقة حجة، فليضع أنا شيء يمي. ليس سكوت الشارع حينئذ دليلا على الإمضاء، وبالتالي لا يصح أن نجعل مثل هذه السيرة دليلا على الحجية. يعني نخسر عمدة أدلة حجية الأمارات وهي السيرة العقدائية إن تم هذا الإشكال. لأن عمدة دليلنا على حجية الظواهر السيرة، على حجية خبر الفقه السيرة، سوف يأتي في بحث حجية خبر الرحمة أنه الآيات أصلا مكتوب، لا آية النبأ ولا غيرها. الإجماع هم فيه كذا وكذا. عمدة الدليل السير، الروايات أيضا فيها مناقشات. فعمدة دليلنا على حجية الظواهر، حجية الخلق، حجية خبر الفتح، حجية قول المفتي، قول المجتهد من باب قول أهل الخبرة والأخصائي، وكثير من الأمور عمدة الدليل عليها السيرة العقدائية. فإن تم هذا الاستشكال حينئذ نحن نخسر عمدة الدليل. إلا أنه من حسن الحظ أن هذا الاستشكال ليس تاما وصحيحا، والجواب عليه يظهر من خلال ما تقدم بالبحث الذي كان عندنا قبل يومين ثلاثة أيام، لا أتي أكثر أقل، بحث امتداد السيرة إلى باب الأحكام الشرعية. الاستدلال بمثل هذه السيرة الأصولية على الحجية الشرعية والحكم الشرعي الظاهري هذا استدلال صحيح، ولا يرد عليه هذا الإشكال قبل ثلاثة أسابيع، وذلك لأن هذه السيرة تمس الشارع. السلام عليكم ورحمة الله. قولكم انها لا تمس الشارع، انها سيرة جارية بين العقلاء في مجال احكامهم هم بينهم وبين عبيدهم ومأمورهم، هذا الكلام غير صحيح. نعم، السيرة جارية عندهم في مجال احكامهم هم، ما يخالف، لكن هذه السيرة الجارية عندهم في مجال احكامهم توجب على أساس العادة، توجب الجري على طبق هذه السيرة حتى في نطاق الأغراض التشريعية للمولى الذي لم يساهم معهم في تشكيل هذه السيرة وهو الشارع. يعني سوف يعتادون إلى أن يرتكز في ذهنهم ولو خطأ هذه السيرة مالتهم، توحي ولو خطأ، توحي ارتكازا بأن مؤداها مورد اتفاق الجميع حتى الشارع. هذا الإيحاء الباطل إذا لم يكن الشارع راضيا بسيرتهم، هذا الإيحاء الباطل موجود في هذه السيرة، وبذلك تصبح هذه السيرة مستدعية للردع من قبل الشارع إذا لم يكن الشارع موافقا معهم. هم يعملون بقول اللغوي في مجال أحكامهم هم، ما يخالف، يعتبرون قول اللغوي حجة، يعتبرون قول الثقة حجة في مجال أحكامهم هم، لكن هذه السيرة صح قائمة على حجية خبر الثقة في مجال أحكامهم هم، لكن هذه السيرة في نفس الوقت اللي هي قائمة على العمل بخبر الثقة في مجال أحكامهم لا في مجال أحكام الشارع، لكنهم سوف يعتادون بسبب هذه السيرة العادة اللي ذكرناها الوجه الأول، وجوه ثلاثة ذكرناها سابقا لامتداد السيرة إلى الشرعيات. السبب الأول، الجهد الأول كان هذا العادة، هذه السيرة تجعلهم يعتادون على هذه السيرة ويتخيلون أن هذه السيرة مما يرضى به الجميع حتى الشارع، يتخيلون هذا يأخذهم هذا الخيال وهذا الوهم ويتخيلون أن الشارع بهذه السيرة في مجال أحكامه هو. خب هذا التخيل حتى ولو كان تخيلا باطلا فيما لو كان الشارع غير راضي، لو افترضنا أن الشارع غير راضي بالعمل بخبر الثقة في مجال أحكامه، إذن هذا تخيل الناس، تخيل العقلاء أنه الشارع أيضا يرضى في مجال أحكامه، هذا التخيل سوف يكون تخيلا باطلا خاطئا غير مطابق للواقع. صح، لكن بالأخرة بعد أن يحصل هذا التخيل الخاطئ عند هؤلاء العقلاء يكون من اللازم على الشارع أن شنو يرضى، يكون من اللازم على الشارع إذا لم يكن موافقا لهم في الحجية في مجال أحكامه يكون من اللازم عليه أن يرتع عن هذه السيرة لكي يحفظ أحكامه، حفظا لأحكامه يجب أن يرتع. يعني يقول لهم أيها الناس، أيها العقلاء، أيها الناس، ما ارتكز في ذهنكم ما تخيلتموه من أن مثلا الرجوع إلى قول اللغوي أو الرجوع إلى خبر الثقة في مجال أحكامي هذا صحيح، هذا اللي تخيلتموه باطل مو صحيح. أنا ما أقبل في مجال أحكامي واحد يرجع إلى قول الثقة أو يرجع إلى قول اللغوي، مفروض عليه أن يموت. كما قال هذا بالنسبة للقياس، قال هذا الذي أنتم تمشون عليه في مجال الأحكام والقوانين تقيسون، ترى في مجال أحكامي أنا ما أقبل بهذا تقيسون، إن دين الله لا يصاب بالعقول، الشريعة إذا قيست محق الدين. يقول يركز يأكد حتى يعني ينبههم على أن هذا التخيل إذا كان عندهم هشي تخيل أن الشارع أيضا يرضى بالعمل بالقياس في مجال أحكامه وشريعته، ينبههم على أن هذا التخيل مالكم باطل، أنا ما أقبل. بالنسبة لخبر الثقة المفروض كان هالشكل يقول، بالنسبة لأي أمارة ظنية أخرى يعمل بها العقلاء المفروض به الشارع أنه إذا مو راضي المفروض به أن يرضى، لأن هذه السيرة القائمة على هذه الأمارة تولد في الناس عادة، وهذه العادة تجعلهم يتخيلون أنه ترى هذا شيء واضح، هذا الشيء يرضى به حتى الله هم يرضى بهذا اللي احنا نعمل به. فإذا كان الله لا يرضى به هم عليه أن ينبه، عليه أن يردع. ومن هنا استفدت من التخيل لهم أن الشارع، تخيلهم أن الشارع يجب أن يرضى، لا لا تخيلهم أن الشارع يرضى، إذا لم يكن يرضى لابد له من الردع ولو بنسبة حتى نسبة قليلة أن يؤثر أن يرد أن المقابل أنه ردع عن هذا العمل، فإذا ما ردع فيدل على الإمضاء، إذا ما ردع يدل على الإمضاء، يدل على القبول، هم على أساس العقل هم على أساس ظاهر الحال، يعني كلا الأساسين يتم التمسك بهما بالنسبة لهذه السيرة الأصولية كما يتم التمسك بهما بالنسبة للسيرة الفقهية، فهذا الإشكال غير وارد. ومن هنا نخرج بنتيجة وهي أن الشرط في الاستدلال بكل سيرة عقلائية في مجال حجية أمارة من الأمارات، الحجية بمعناها الأصولي يعني المنجزية والمعذرية، السيرة اللي سميناها السيرة الأصولية، الشرط في الاستدلال بالسيرة الأصولية هو أن تكون هذه السيرة في مجال التطبيق الخارجي من قبل العقلاء افترضت ولو ارتكازان، افترضت أن الشارع أيضا متفق مع العقلاء في هذه الحجية، إما افترضت هكذا أو في معرض أن تفترض هكذا، فإذا كانت السيرة بهذا النحو بهذا الشكل بحيث افترضت أن الشارع أيضا يرضى به أو في معرض أن تفترض ذلك، حينئذ يتم الاستدلال كما قلنا. خب، وحينئذ نستنتج شيئا آخر، وهو أنه ما دام الشرع هذا إذن فلا حاجة إلى أن تكون السيرة سيرة من قبل العقلاء على العمل بهذه الأمارة في مجال الأغراض التشريعية، يعني في الحقل الثاني، في المجال الثاني من المجالين اللذين ذكرناهما بالأمس. لا حاجة إلى أن تكون السيرة سيرة عقلائية على العمل بمثلا خبر الثقة أو قول اللغوي أو أي شيء آخر في مجال تحصيل الأغراض التشريعية. حتى إذا كانت السيرة سيرة عقلائية من قبل العقلاء على العمل بهذه الأمارة في مجال الأغراض التكوينية مو التشريعية، افرضوا العقلاء لم يشرعوا لم يقرروا أن يكون خبر الثقة حجة يعني منجزا ومعذرا بين الآمرين والمأمورين، لا ماكو هيك سيرة عندهم على الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، وإنما سيرتهم على العمل بخبر الثقة في المجال الأول في الحقل الأول، يعني يرتبون الأثر على خبر الثقة. إذا الثقة قال لهم أنه صديقكم جاي من السفر وهم عندهم غرض عقلائي أن يزوروه فيرتبون الأثر يزوروه، قضية مو قضية منجزية ومعذرية، ماكو آمر وأمر حكم وحاكم وآمر ومأمور، مو موجود، مو قضية غرض تشريعي، غرض تكويني، يعملون بخبر الثقة في مجال تحصيل أغراضهم التكوينية. حتى إذا كانت السيرة بهذا الحد هم تكفينا مع هذا الشرط الذي ذكرناه، فإن السيرة العقلائية الجارية على العمل بالأمارة في مجال تحصيل الأغراض التكوينية أيضا إذا توفر فيها هذا الشرط الذي قلناه، وهو أنه سببت عند العقلاء عادة وذوقا يوحي إليهم أن العمل بخبر الثقة أمر صحيح حتى في مجال الأغراض التشريعية، يسوي لهم عادة بحيث يجعلهم يرتكز في ذهنهم هذا المعنى أنه صحيح حتى في مجال الأغراض التشريعية هم أيضا يصح العمل بخبر الثقة من باب العادة والجري اللاشعوري يتم هذا الاستدلال. نقول إذن هذه السيرة سوف تمس الشارع، إذا لم يكن راضيا بها تفوت على الشارع غرضه، باعتبار أن هذه السيرة نتيجة اعتياد العقلاء على هذه السيرة يتولد عندهم ذوق وارتكاز عقلائي بأن الشارع أيضا راضي بهذه السيرة وبالعمل بهذه الأمارة في مجال أغراضه التشريعية وفي مجال أحكامه، فلكي يحفظ الشارع أحكامه ويصون أغراضه إذا لم يكن موافقا المفروض أن لا يسكت، المفروض أن يردع وينهى ويجنبهم العمل بهذه الأمارة. إذا سكت ولم يردع سكوته يدل على الإمضاء هم على أساس العقل وهم على أساس ظاهر الحال. هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي قلنا أنه تتوقف عليها حجية السيرة العقلائية ودلالتها على الحكم الشرعي، وهو إثبات هذه القضية الشرطية الأولى أنه لو لم يكن الشارع موافقا بالسيرة لردع عنها. أثبتنا إلى الآن هذه الشرطية الأولى، أثبتنا الملازمة بين السكوت وبين الإمضاء، باعتبار أنه لو لم يرضع لردع هم عقلاً وهم ظاهر حال هذا، أنه لو لم يرضع لردع، فإذا لم يردع يعني سكت، سكوته يدل على رضاه وإمضائه، يدل على أساس العقل ويدل على أساس ظاهر الفعل. وفي ضوء ما ذكرناه نعرف السر في الشرط الأول أو الركن الأول من ركني الاستدلال للسيرة، والذي تقدم الكلام عنه مفصلا، وهو كون السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام. لماذا اشترطنا المعاصرة؟ لماذا قلنا أنه يجب أن تكون السيرة التي نريد الاستدلال بها لإثبات الحكم الشرعي يجب أن تكون السيرة معاصرة للمعصومين؟ لماذا اشترطنا ذاك الشرط الأول المعاصرة؟ سر هذا الاشتراط ظهر من خلال ما قلناه في هذين اليومين ثلاث أيام، والسر هو أن السيرة المعاصرة للمعصوم هي السيرة الوحيدة التي يكون سكوت المعصوم عنها دالا على الإمضاء. السيرة الوحيدة التي يكون سكوت المعصوم دالا على إمضائه لها هي السيرة التي تعاصر المعصوم، يعني تقع في عصر حضوره. هاي ايش سيرة سكوت المعصوم عنها يدل على إمضائه لها، أم على أساس العقل أو على أساس ظاهر الحال، على كلا الأساسين. أما السيرة المتأخرة عن المعصوم التي لم تكن ثابتة في عصر المعصوم، هذه السيرة لا يدل سكوت المعصوم عنها، لا يدل على إمضائه لها، قد يكون سكوته عنها باعتبار أنها لم تكن موجودة في عصره، فيرضى عن شنو؟ شيء ما موجود يرضى عنه. سيرة في زمانه لم تكن موجودة، حدثت بعد ذلك، فهنا السكوت لا يدل على الإمضاء لأنها ما كانت موجودة في عصره، فلعل سكوته عنها كان بسبب أنها لم تكن موجودة أصلا في ذاك الوقت، لا بسبب أنه راضي وبسبب إمضائه. أقول مجعولة على لا على الشارع أقول مجعولة على الشارع لا ما مجعول عليه لأنه لم نرى إما لبعدنا عن المعصوم نقول إما أن تكون مجعولة وإما أن تكون لا مولانا ليس الكلام في أنها مجعولة سيرة موجودة بعد عصر المعصوم حدثت سيرة لكن هذه السيرة لم تكن موجودة في عصر المعصوم إذن السيرة المتأخرة عن عصر المعصوم إذا لم يردع المعصوم عنها سكت هذا السكوت لا يدل على أنه راض بهذه السيرة لا خلوه لا نسى هذا تروحون تجون خلوه خب وقد يتوهم في هذا المقام أن السيرة المتأخرة عن زمان المعصومين عليهم السلام يعني السيرة الحادثة في عصر الغيبة هذه السيرة أيضا معاصرة للمعصوم وإن كان المعصوم غائبا عجل الله تعالى فرجه بل أثرها السيرة معاصرة يعني وقعت في عصره هو موجود حي نعم غائب بس موجود فهو معاصر لنا ونحن نعاصره فأي سيرة حدثت فهي سيرة معاصرة للمعصوم ما عدنا السيرة غير معاصرة للمعصوم لأنه ما عدنا زمان ما موجود المعصوم فيه المعصوم موجود في كل الأزمان بس ما يفهم ماكو فرق، بل أخر موجود. فأنتم اشترطتم المعاصرة، هذا قضية ضرورية بشرط المحمول موجودة متحققة في كل السياق. وجود موجود، فإذا عصره عصرنا وعصرنا عصره، نحن معاصره وهو يعاصرنا. فالسيرة دائما معاصرة للمعصوم، لا توجد لدينا سيرة غير معاصرة، حتى نقول يشترط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحكم الشرعي يشترط أن تكون السيرة معاصرة. كل سيرة هي معاصرة للمعصوم. إذن يدل سكوت المعصوم على الإمضاء، لأنه المعاصرة موجودة متحققة. هذا الشرط الذي تريدونه، ها الشرط هذا الركن الأول المعاصرة، هذا متوفر في كل سيرة. إذن فيدل سكوت المعصوم على الإمضاء. لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الوهم باطل. وذلك لأننا نقول في الجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في عصر الغيبة لا يدل على الإمضاء، لا على أساس العقل ولا على أساس ظاهر الحال، كلا الأساسين هنا لا يتم في عصر الغيبة. أما الأساس الأول يعني على أساس العقل، لا يصح أن نقول أن سكوت المعصوم الغائب، سكوته عن المنكر الذي يقع في المجتمع في الأمة، سكوته عن العمل الذي يعمل به الناس، هذا يدل على الإمضاء. لا، لا، على أي أساس يدل عقلا على الإمضاء؟ دلالة السكوت على الإمضاء على أساس العقل كان بأحد لحاظين، إما بلحاظ كون المعصوم مكلفا بالنهي عن المنكر بتعليم الجاهل، وهذا اللحاظ لا يتم في عصر الغيب، المعصوم الغائب غير مكلف بالنهي عن المنكرات لأنه غائب والمفروض به أن يكون غائب، يعني مأمور بأن يكون غائبا، الله أمره بالغيبة، فإذا كان مأمورا بالغيبة كيف يكون مأمورا بالنهي عن المنكرات التي تقع في المجتمع؟ النهي عن المنكر يستدعي أن يكون حاضرا لا غائبا، لا ويكون حاضر مو غائب. الإنسان المكلف بأن يكون غائبا على الأنظار، هذا الإنسان كيف يكلف بأن ينهى عن المنكرات أو يعلم الجاهل؟ فاللحاظ الأول غير تام، المعصوم الغائب غير مكلف بهذا التكليف في عصر غيبته. وأما اللحاظ الثاني الذي أشار إليه الشيخ، وهو أن المعصوم شارع هادف له غرض، نقض الغرض مستحيل، فإذا كان هناك فعل وتصرف وسلوك من قبل الناس يفوت عليه أغراضه، المفروض به أن يردع لكي لا ينتقض غرضه، نقض الغرض مستحيل. هذا اللحاظ الثاني، نقول نعم المعصوم الغائب صح شارع وهادف، وهذه السيرة الحادثة في عصر غيبته تفوت عليه غرضه بما هو شارع إذا لم يكن راضيا بهذه السيرة، لكن أغراض الشارع في عصر الغيبة ليست بتلك الدرجة من الفعلية بحيث تستوجب أن يحافظ عليها المعصوم بالطرق غير الطبيعية. المعصوم الغائب إذا أراد أن يحافظ على هذه الأغراض فيجب أن يسلك طريقا غير طبيعي، لأنه هو غائب، طريق غير طبيعي، يجي في منام الناس بالطرق اللا طبيعية يخبر عن المغيبات في عصر الشريعة، انه حقوق التبع اللي راح تيجي بعد 1000 سنة انا مثلا ما اقبلها. طب هذا رجعتم الى شرطنا، اذا يجب ان تكون السيره معاصره له. اذا يجب ان تكون هذه السيره معاصره له حتى يرضى او يرضى. السيره ما السيره ما موجوده، لكن يقول اذا وجدت هكذا السيره فحكم فيها هذا. فالارتكاز موجود. ارتكاز هم موجود. ارتكاز لا من قال شنو؟ يحافظ على شريعته من عبر الأخبار عن المغيبات. على أي أساس؟ على أي أساس؟ على أساس العاق؟ على أساس ظاهر الحال؟ على أي أساس؟ نحن أسسنا أساسين مهمين لدلالة سكوت المعصوم على الإمضاء. أسسنا أساسين. خب على أي أساس الشيء اللي ذات الزمان ما موجود؟ ارتكازه هم ما موجود. زين خب علمه الغيب، علم الغيب ماذا؟ يعلم بأن هذا سوف يحصل بعدين. خب فهو على أي أساس؟ مكلف على أساس العقل. ليش؟ بأي لحاظ؟ لا لحاظ ثاني يأتي في هذا الشيء، وهو أنه هو يدري أنه بعد 1000 سنة بعد 2000 سنة عندما يغيب الإمام الثاني عشر، أمير المؤمنين يدري أنه بعد 2000 سنة عندما يغيب الإمام الثاني عشر أغراضه قد تفوت بسبب هذه السيرة، لكن أغراضه بعد 2000 سنة ليست بتلك الدرجة من الفعلية بحيث تستوجب أن يحافظ عليها بالطرق غير الطبيعية. يدري من الأول، فليس هذا نقض الغرض المستحيل. نقض الغرض اللي هو مستحيل نقض الغرض الذي يكون الحفاظ عليه بالطريق الطبيعي، والطريق الطبيعي مع العصر الحضور. في عصر الحضور أكو طريق طبيعي لكي يحفظ الشارع غرضه، وهو أنه موجود المعصوم موجود يقول لكم. أما في عصر الغيبة إذا يريد المعصوم يحافظ على أغراضه فكن يسلك طرقا غير طبيعية، لأنه ما يقدر يكسر الغيبة ويأتي إلى الناس، هذا خلاف ما أمر به، ولا يحق له أن يحضر. ضياع كثير بلي، وهو هكذا كثير من الأحكام فعلا ضائعة علينا ومحرومين منها ومن آثارها، وكثير من ما نتخيل أنها أحكام هي ليست أحكاما في الواقع، لكنها نحن معذورين. كل ما أفتى به الفقهاء يعني صحيح مطابق للواقع، ليس هكذا، لكن معذورين. هم هم وهم احنا، هم هم معذورين في افتاهم وهم احنا معذورين في العمل بفتاواهم، لكن هذا كله مو معنى انه حكم الله الواقعي هو هذا، دين الله الواقعي هو هذا، شريعة الله هي هذه. لا، شريعة الله الواقعية تظهر عندما يظهر، هناك تتبين ان الشريعة الحقيقية هي شنو. نعم نحن الآن معذورون المقدم، لا نعاقب لا نؤاخذ، لكن هذا مو معنى أنه ما نمتثله هو حكم الله الواقع. حتى الحكم الذي نقطع به مو الأحكام الظاهرية، حتى الأحكام يعني ما نسميه حكم واقعي هم قد لا يكون هو الحكم الواقعي، ليس هكذا. قد قطعنا يكون خاطئ. نعم مو في الانتقال، اقول لو ادى انه السيره مو في الانتقال، في اصل الحكم. اي في اصل الحكم، في اصل التكليف مو في الانتقال. لا هو كلامنا في السيره في اصل الحكم، يعني السيره المشرعه، عندما نتكلم عن السيره من القسم الثالث، السيره التي نريد بها اثبات اصل الحكم الشرعي الكلي. خب في سيره يجب أن تكون معاصرة لعصر حضور المعصوم، أما السيرة المعاصرة لعصر غيبته هذه السيرة سكوت المعصوم عنها لا يدل على الإمضاء، لأنه لو قلتم يدل على الإمضاء على أساس العاق، فالعاق إما بلحاظ كون المعصوم مكلفا، ومن الواضح أن المعصوم الغائب غير مكلف بالنهي عن كل شيء يحدث عند الناس، ما عنده تكليف، مو وظيفته الآن. الإمام الثاني عشر ليست وظيفته الآن أن أن أن أن النهي عن الشيء اللي يراه منكرا ويقع في المجتمع، يراه منكر لكن هو واجب أن ينهى. ولا تعليم الجاهل، يرى أن الناس جاهلون بالحكم الواقعي في هذه المسألة، حكم الله شيء آخر أصلا، كل الفقهاء خاطئين، كل الناس يمشون خطأ، مع ذلك لا يجب عليه تعليم الجاهل في عصره، ليس مكلفا بهذا الشيء للغيبة. وعلى أساس اللحاظ الثاني أيضا، اللحاظ الثاني وهو كونه مكلف وشارع وله غرض، نعم له غرض، وليشوف أن أغراضه جتفوت، لكن هذه الأغراض ليست بتلك الدرجة من الفعلية التي تستوجب أن يحافظ عليها بطريقة طبيعية، ما دام المفروض أنه ضائع يسلك طريقا غير الطريق الطبيعي الذي الناس هم سببوا إلى سد هذا الطريق الطبيعي، الناس هم سببوا غيبتهم، غيبته منا ومو منا هو ولا من الله. مخطط الله لم يكن عبارة عن إمام غائب، مخطط الله أنه كل إمام حاضر، ناس رادوا هذا اللهم قال ذوقوه إلى أن شوفوا هذا. إذن فالأساس الأول لا يأتي أساس العقل، الأساس الثاني ظاهر الحق أيضا دلالة السكوت على الإمضاء على أساس ظاهر الحال، هذه الدلالة كان مقياسها ومناطها حال المعصوم، ومن الواضح أن حال الغيبة لا يساعد على هذا الاستظهار، على استظهار الإمضاء من سكوت المعصوم. المعصوم الغائب ليس ظاهر حاله، إذا سكت عن شيئين ليس ظاهر حاله الإمضاء، المعصوم الغائب. المعصوم الحاضر أكو هيك ظهور حال في سكوته، المعصوم الغائب ما أكو هيك ظهور أبدا. الآن ظاهر حال الإمام الحجة عجل الله فرجه، ظاهر حاله أنه راضي بكل شيء اللي يحصل، ماكو شيء واضح. إذن فالأساس الثاني أيضا غير تام. وبهذا تم الكلام في الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي قلنا يجب أن نثبتها لكي تتم دلالة السيرة العقلائية على الحكم الشرعي، ويتم الاستدلال بالسيرة بإثبات الحكم الشرعي الكلي. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثاني من هذه الأمور الثلاثة، وهو عبارة عن إثبات القضية الشرطية الثانية التي ذكرناها، وهي أنه لو ردع لوصل. القضية الشرطية الأولى لو لم يرضى لردع، هذا أثبتناه أنه بل وقع، لو لم يرضى لردع، إذا ما ردع إذا سكت فهذا معناه أنه راض. لوصل في هذه الشرطية نريد أن نثبت الملازمة بين صدور الردع من الشارع وبين وصول الردع إلينا، أكو ملازمة، فإذا ما وصل يعني ما صدر، عدم الوجدان هنا بالخصوص يدل على عدم الوجود، وهذا ما نثبته إن شاء الله غدا، والحمد لله.